وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد، فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود، وأقام عليه من أدلة وبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يبق لأحد حجة ولا عذر من بعد البيان والبرهان. وإذا كان ما هم عليه غاية اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأماني فيغترون بأنفسهم. ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصله ما تمنى وهو كاذب في ذلك، فقال: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، فيعطي منها من يشاء ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم ولا موافقا لأهوائهم. ثم يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة: وكم من ملك في السماوات من ملائكة المقربين وكرام الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تفيد من ادعاها وتعلق بها ورجاها، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء يرضى، أي لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجه الله موافقا فيه صاحبه الشريعة. فمشركون إذن لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين، لأنهم سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. ثم يقول سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني أن مشركين بالله المكذبين رسله الذين لا يؤمنون بالآخرة بسبب عدم إيمانهم بالله تعالى تجرأوا على ما تجرأوا عليه من أقوال وأفعال المحادة لله ولرسوله، من قولهم الملائكة بنات الله فلم ينزه ربهم عن ولاده، ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثا، والحال أنه ليس لهم بذلك علم لا عن الله ولا عن رسوله، ولا دلت على ذلك الفطر والعقول، بل العلم كله دال على نقيض قولهم، وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن ملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون بخدمته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومشركون إنما يتبعون في ذلك القول القبيح وهو الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، فإن الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من أدلة البراهين الساطعة. ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق وإنما غرضهم مقصودهم ما تهواه نفوسهم، أمر الله رسوله بإعراض عمن تولى عن ذكره الذي هو الذكر الحكيم والقرآن العظيم، فأعرض عن علوم النافعة، والمريد إلا الحياة الدنيا فهذا منتهى إرادته. من المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده، فسعي هؤلاء مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها، كيف حصلت حصلوها، وبأي طريق سنحت ابتدروها، وبأي طريق سنحت ابتدروها، ذلك مبلغهم من العلم، أي هذا منتهى علمهم وغايته. وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بها أولو الألباب والعقول، فهمهم إرادتهم للدار الآخرة، وعلوم أفضل العلوم وأجلها، وهو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم من يستحق الهداية فيهديه، ممن لا يستحق ذلك فيكيله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله. ولهذا قال تعالى: إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.